الشيخ بالنسبة للإنفاق، بالنسبة للرجل الذي يتعلق قلبه بالمسجد، هل هو يعني يشترط كونه متعلقا طوال عمره، أو لو تعلق بعض الأحيان وغفل بعض الأحيان يدخل من الحديث؟ لا، هو يتعلق ولم يختلف، أما إذا اختلف فالعمال بالخواتيم.